من اتخذ الأسباب فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة أخويتين الأسباب الشرعية. أيكتب سعيدا من علم الله أنه إذا خلق في الدنيا وبلغ سن التكليف واستجاب لله ولرسوله هو الذي يكتبه سعيدا سواء سابقا أو لاحقا وهو جري. ومن علم الله منه أنه لا يستجيب لله ولا لرسوله يكتبه أنه شقيا. فالقضية ليست هكذا يقولوا عنا بالشام كورجي، ما أدري عنكم شو هي كلمة قابلها. نعم فوضى. القضية ما في فوضى عند الله عز وجل، بل بالعكس كما قال وكل شيء عندنا بمقدار. وهذا يجعلني أذكركم بحديث من باب التذكير به أولا ثم فهمنا إياه ثانيا فهما صحيحا، أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ترى ونحن نؤمن ليس كمثل شيء. القماح مثلا أو العلاف أو ما أدري شو يسموه، أنت اللي بيبيع القمح إذا ما تجيده بها الكبش أو بها الكوم القمح يستطيع بها الكمش هذه يطالع من هذا القمح كل حبات قمح ليس فيها وسخة، ليس فيها حشوة صغيرة، ليس فيها تبن، ما يستطيع. ليه؟ لأنه جاهل صح وعاجز. بل هل يستطيع من باب أولى لا يستطيع أنه يطالع الحبات الحفلة الكويسة يعني ما تسرب إليها السوس يميزها فورا بمجرد ما يقبضها ويخلي الحبات الفاشلة في أرضها؟ ما يستطيع. ترى ربنا عز وجل أكذلك؟ عكاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هو حينما يقبض يقبض بعلم أولا، يقبض بقدرة، يقبض بعدل، يقبض بحلم، بحكمة، بكل صفاته تعالى. فإذا هو قبض من سبق في علمه أن يكون من أهل السعادة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي والعكس بالعكس. فقبضته كسائر صفاته ليس كمثله شيء وهو سميع عليم. هذا الذي أردت تفهيمه أولا بمعنى الحديث، وربطه ثانيا بموضوعنا أنه هو قبض من سبق في علمه أنه يطيع الله ورسوله. موضوع السعادة والشقاوة لأنه الحقيقة أهم موضوع طول عمره وقصره من جهة، ومن جهة ثانية لأن هذا مفتاح في ذاته. الآن من الذي كتبه الله طويل العمر ومن الذي كتبه الله مقصوف العمر؟ الذي سبق في علمه المقصوف العمر هو الذي لا يقود بأسباب الصحة المادية ولا بأسباب الصحة الشرعية المعنوية أم العكس؟ أجد هو العكس. هل مثلا هذا الشخص الذي كتبه مقصوف العمر يعلم الله منه أنه حينما يكلف تراد يعني يبلغ سن التكليف يكون خلقه حسن مع الناس وجاورته حسنا مع الجيران يصل رحمه هذا بيكتب عنده مقصوف العمر؟ بالعكس يكتب مقصوف العمر من ليس كذلك بهذه الصفات تماما. إذا نقول بإيجاد أيضا من علم الله أنه حينما يخلقه ويكلمه يأخذ بأسباب الصحة وإطالة العمر سواء ما كان منها سببا ماديا مشروعا أو سببا معنويا فهو يكتبه طويل العمر. وكل شيء كما قلنا بمقدار، هذا عمره 60، هذا 50، هذا 40، وما ربك بظلام العبيد. فهذه الكتابة حسب العلم الإلهي الدقيق الذي لا يفوت إليه. فإذا أنت عرفت هذه الحقيقة أن كل شيء بحساب عنده وبسبب، فلا يشكل عليك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، لأن هذا الأجل الذي لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون هو الأجل الذي علم الله أنه سينتهون إليه بأسبابهم بكسبهم الذي هم يدانون به. وضحت المسألة إن شاء الله؟ إن شاء الله. إذا ليس زيادة الأمر صنع من الآن، ليس زيادة الأمر هو أنه كتب له أمر من زيادة الأمر لا، هو هناك الحصيل، هناك في دور المحفوظ النهائي قاتمة المطاف يعرف ربنا شو عمره هذا، لكن هذا لم ينافي شرعية الأسباب أو وجود الأسباب بسبب هذه الإطالة. نعم، الخفيف والسريع. نعم، حكم اللحوم المعنده. الله اكبر، ما خلصنا من الدرد. لا، انا اياها تعلق بالسؤال، تعلق بناس يضيف الان من اخواننا الفلسطينيين للشباب، كلوا وتوكلوا وقل لله. فلبيك وطول الاشياء بينهم مشطب. اللحوم المعلبه، اللحوم المعلبه، اما ان تكون ذبيحة أو أن تكون قتيلة، بغض النظر عن مصدر هذه اللحوم الآن مبدئيا، بغض النظر عن مصدر هذه اللحوم، هل هي من بلاد إسلامية أم بلاد نصرانية أم بلاد شيوعية، بغض النظر، هذا يأتي تفصيله في موضوع. إما أن تكون ذبيحة أو تكون قتيلة. فإذا كانت قتيلة ما أحد يشك في حرمتها حتى لو كانت من مسلم. أما إذا كانت ذبيحة، نظرنا الذابح مسلم أو من أهل الكتاب أو لا دين له، إن كان لا دين له كمان مثل الأولى سقطنا صفينا، شبقينا الذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب. إن كان هذا اللحم قلنا نحن مسبقا، إن كان قتيلا سواء من مسلم أو من أهل الكتاب هي حرام. إذن انحصر البحث في الذبيحة، في الذبيحة، وهذا الذي يتعلق بأكثر المعلبات الآن. هذه اللحوم المعلبة إذا كانت من بلاد النصارى وكانت ذبيحة فهي حلال بصريح الآية الكريمة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إيش معنى طعام؟ ذبيحة، ذبيحة أهل الكتاب أو ذبائح الكتاب حل لكم. فخرج من هذا أنه قتيلة أهل الكتاب طبعا لا تحل، اقترحنا. لكن يعني بصير الآن في حياتنا وما بسبب ما ابتلينا به من المتاجرة مع بلاد النصارى هذه، أن يا ترى هذه اللحوم المعلبة هي ذبيحة ولا قتيلة؟ هون بقى في ثلاث احتمالات لا رابع لها. إما أن يغلب على الظن أنها ذبيحة فهي حلال، إما أن يغلب على الظن أنها قتيلة فهي حرام، وإما لا ندري من هذا ولا من هذا، فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى شبهات فقد استبرأ الدين وهذه. الذين يقولون سمي الله وقل، وكما روى الشاعر وعلى ذمته أن بعض إخواننا يقول سمي الله وقل، هذا اختلط عليهم الأمر بما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أنهم قالوا لرسول الله تأذين لحوم من الأعراب لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكر. قال سموا الله وكل، قال سموا الله أنتم وكل، هذه ذبائح وليست ذبائح ملاحدة ولا كمان ذبائح الكتاب، بل ذبائح أعراب للمسلمين. لكن شو معنى أعراب؟ يعني ما أني متفقين بالدين، وقد لا يهتمون بالشرع، مثلا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يمكن هم يذكرون. شو نساوي يا رسول الله؟ يأتينا لحمان من الأعراب ما ندري أذكروا اسم الله عليها أم يذكرون. قال اذكروا أنتم اسم الله عليها وكلوا، أي هذه ذبائح فهي تؤكل. أما أننا نجهل أنهم ذكروا اسم الله عليها أو لم يذكروا، فإذا أنت أذكر اسم الله عليها وقل. فهذا الحديث له علاقة بالذبائح وليس بما ذكرنا ما ندري ذبحت أم قتلت. فقول عليه السلام أذكر اسم الله عليها أنتم هو مورده للذبائح وذبائح المسلمين من الأعراب. فإذا إلى متى نظل ندندن هذه الكليشي؟ راح تنهرى في المسجلات حيث الإعادة بإفادة في ما القواعد الفقهية وإما القواعد التي وضعها علماء الأصول، هل لها حجج من الكتاب أو السنة أم هي جاءت نتيجة اجتهادات ومعرفة يعني مطلق أحكام الشريعة أم لكل قاعدة دليل؟ والله الكلام الذي لا يسعنا إلا أن نقوله هو أن كثيرا من هذه القواعد لها دليل، وقسم غير قليل منها ما هي إلا قواعد مذهبية خاصة قيلت لتوجيه الفروع التي جاءت من مذهبهم وليس عليها أدلة من الكتاب والسنة تلزم المسلم أن يتبناها. لكن بالنسبة للقسم الأول من قواعد الابتداء هي بلا شك ما أقول أنا لكثير من الإخوان حينما يسألون عن سؤال ويقول القائل ما الدليل؟ فبدرني من سؤاله أنه بده قال الله قال رسول الله هذا نص صريح. فبقول يا جماعة أنت لا تتصوروا أن كل مسألة فيها الدليل الواضح الصريح الذي يشترك فيه كل الناس عالمهم وجاهلهم وقارئهم وأميهم، لا. ولعله أقرب الأمثلة البارحة أو اليوم صباحا نسيت أحد إخواننا المعروفين يسألني أسئلة منها أنه رجل عنده نصاب من الزكاة ثم جاءه مال في أثناء السنة، لما بيتم حوالي الحول على النصاب هذا يخرج الزكاة عن النصاب وحده ولا عن النصاب والمال الذي طرع عليه؟ قلت له هو هذا يخرج المجموع عنده من المال حتى الذي لم يحول عليه الحول. قال كيف هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى حديث معروف الرحمن حتى يحول عليه الحول. قلت له نعم هذا حديث معروف، لكن الفقه يدل على هذا الذي قلت لك. قال شو الدليل؟ قلت له الدليل هو الفهم. ثم شرحت له الموضوع، قلت له هذا الفهم الذي قائم على تفقه في قواعد شرعية عامة التي منها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين حرج، إنما على رأس يسرى إلى آخر ما هناك من أدلة. فلما ذكرت له أنه إما أن يقال بأن كل مال يدخل على الإنسان يجب أن يسجل وقت نصابه، وهذا بلا شك سيترتب عليه حرج كبير خاصة بالنسبة لأصحاب الأموال، يمكن كل لحظة بده يسجل نصابه. هذا أمر لا يحتاج يعني نقول فيه. ما كنت أنا كمل الكلام، قال والله صحيح صحيح، يعني وضح له بسرعة القضية لا يمكن أن تكون في الشراء إلا هكذا. القصد أنه الأدلة التي تنظر منها الأحكام الشرعية سواء ما كان منها فروعا أو أصولا ليست كلها بمقاس واحد من الوضوح والبيان لعامة الناس. ولذلك نحن ننصح لطلاب العلم حتى يكونوا على معرفة بأدلة بعض القواعد والأدلة الأصولية أن يقرأوا كتاب الأحكام كتاب أحكام لابن حزم، لأنه في الواقع أنا حتى اليوم ما وجدت كتابا في علم الأصول يلتزم فيه صاحبه أن يدعن كل أصل من الأصول التي يتبناها بدليل من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الكتاب. فالاستشكال يعني حقيقة أصله هو ضيق الدائرة العلمية التي يحكي هؤلاء الناس. كتاب الأحكام والأحكام الأحكام في أصول الأحكام تفضلوا. أنا وقت نضيق. السؤال على الكلام اللي ذكرته امبارح بالنسبة للي بيجي للصلاة متأخر عن صلاة الجماعة، ما أدرك فيصلي وما فاته فيتم. الآن إتمام الصلاة يعني ما الدليل على أنه يتم ما فاته من صلاته هو مش من صلاة الجماعة؟ يعني إذا كان ما فاته من صلاة الجماعة فيتم ما فاته من صلاة الجماعة، يعني يتم مثلا إذا وصل الركعة الثالثة يتم الأولى والثانية، وإذا كان من صلاته هو فيتم الثالثة والرابعة. المسؤول المسؤول أدرك شيئا فاته شيء، هذا الذي فاته في وقتين الخطيب أنه تمام صلاة تمام صلاة هو الخطاب موجه له. هي المسألة عندي ذكرت يومئذ أن أخذ فيه وما كان الوقت الشاهد يتكلم بالتفصيل فيها. الذي نتبناه هو رأي جمهور العلماء خلافا إلى الحنفية، فإنهم يقولون العكس تماما كما ضربنا مثال بالنسبة لصلاة المغرب. الذي أدرك من صلاة المغرب ركعة على مذهب الحنفية هذه آخر ركعة، ولذلك إذا قام ليأتي لتمام الصلاة يجب ركعتين، لأن ركعتين من اسم المذهبون هما أول الصلاة. وحجتهم في ذلك التي ذكروها ولم يذكروا غيرها هو أن هناك رواية في صحيح البخاري بلفظ وما فاتكم فقضوا بدل تأتموا، فتمسكوا بهذا اللفظ وقالوا هو يدل على أن ما فاته من الصلاة يقضيها قضاء. فكاد من رد الجمهور عليهم أن قالوا ما مفاد كلامهم، لأنه ليس بهذا التصريح، أنكم فسرتم اللفظ النبوي وما فاتكم فاقضوا بالمعنى الاصطلاحي للقضاء وليس بالمعنى اللغوي لكلمة القضاء. ومن المعلوم عند جميع العلماء أن الألفاظ الشرعية التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة يجب أن تفسر بلغة العرب التي نزل بها القرآن أولا، ثم بلغة القرآن والحديث اللي يسموها الفقهاء باللغة الشرعية. يجب أن تفسر الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية باللغة الشرعية إن لم يمكن تفسيرها باللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن القرآن أحيانا يأتي بألفاظ عربية ولكن يضفي عليها معاني شرعية. كلمة الصلاة والزكاة مثلا هي من الألفاظ العربية الأصيل القديمة، لكن أن تعطي هذا المعنى المعروف في شرعنا اليوم ما يعرف ذلك العرب أبدا. فلذلك ألفاظ الكتاب والسنة الأصل أن تفسر باللغة العربية إلا إذا كان هناك لغة شرعية تفسر بها، أما أن تفسر الألفاظ القرآنية والحديثية بمعاني اصطلاحية هذا لا يجوز، لأن القرآن لن ينزل بهذه الأصطلاحات. ولذلك فهم بعد مثل هذه الفوضى يقولون فقولوا عليه السلام هو ما فاتكم فقدوا هو بمعنى الرواية الأولى فأتموا، لأن القضاء في لغة القرآن إذا جاء فإنما يعني الإتمام. ويذكرون بعض الآيات المعروفة في هذا القدر كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لا يعني فإذا قضيتم، يعني المعنى الاصطلاحي الذي هو الاتيان بالعبادة في غير وقتها المسؤول، لا، وإنما يعني فإذا قضيتم أتممتم. أيضا على هذا المجال قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن فإذا عن صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت صلاة الجمعة يعني إذا أتممتموها. أيضا لا خلاف بين فقدوا وبين فأتموا، فقدوا هو بمعنى أتموا، وحينئذ تستقر وتنهى حجة الجمهور على تفسير الحديث بالمعنى الذي يعني أن الصلاة المسبوق ما أدرك منها وراء الإمام فهي صلاة أول صلاته والباقي هو تمام صلاته. هذا القول هو الراجح. سؤال لعلك شكيت بأن السائل يقصد من وراء السؤال شيء. السؤال كمان كان إذا كان الحديث ضعيف عند البعض وصحيح عند البعض الآخر ما العمل عند الجد؟ لا توجد الجواب الشافي، لأنه ربما يعني كأنك شكيت في أنونية السائل. ما أعرف عليك الحال عفى الله عنا سلامك ونحن أبناء الساحة. نعم كل شاشة أنا نعرفها من أخذ نعم جد هكذا أكثر في السؤال. هذا السؤال يشبه تماما الناحية الفقهية. إذا كان في المسألة الفقهية قولان فما العمل؟ هل يعرف جواب هذا السؤال؟ جواب هذا جواب ذاك تماما. يعني إما أن يكون النبي عرف أن في الحديث الواحد قولين مختلفين، أحدهما يصحح والآخر يضعف، إما أن يكون بإمكانه أن يراجع بين القولين فيفعل، وإما أن لا يكون كذلك كما هو شأن أكثر الناس حتى أهل العلم منهم، إنئذ لا بد له من أن يتبع أحد القولين. وفي أثناء اتباعه لأحدهما لا بد له أيضا من بعض الأمور، أولها أن يبتعد عن الهوى، والآخر أن يعمل محاكمة ومراجحة بين القائل لأحدهما والقائل للآخر. ولا بد أن هذا الذي ينبغي أن يعمل مثل هذه المراجعة لازم يكون عنده مبادئ من علم الحديث وعلم صنع الحديث، وأن يكون عنده معرفة بتراجم الرجال وطبقات العلماء ومنازلهم عند المحدثين. يعني نضرب مثلا المضعف هو الإمام البخاري، والمصحح هو الإمام ابن حبان، فأين ابن حبان؟ في البخاري. هي محاكمة بسيطة، وعلى ذلك تقف الأمثلة تتعدد وتتكاثر، وأحيانا يقف الإنسان حيران كأن نقول مثلا البخاري صحح وأحمد ضعف، أو بالعكس فأحمد هو من شيوخ البخاري. فحينئذ لا بد من التقليد مبتعدا عن الغرر والهوى كما ذكرنا آنفا. الشأن في هذا كما ألمحت إليه آنفا، الشأن في مسألة فقهية فيها قولين أو ثلاثة. وطالما نضرب بعض الأمثلة العملية أنه فيها ست خروج الدم ينقض ولا ينقض، لا ينقض إن كان قليلا ينقض إن كان كثيرا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. خروج الدم ينقض ولا ينقض، لا ينقض إن كان قليلا ينقض إن كان كثيرا. فطالب العلم لم يسمع هذا التناقض في الأقوال في مسألة معينة، ماذا يفعل؟ نقول ما قلنا آنفا، لابد إن كان عنده شيء من معرفة بالأدلة بعادل بينها وبراجل، والله ما عنده بيشوف مين اللي قال بهذا من علماء ومن قال بهذا. يعني مثلا القول الذي يقول بأنه خروج الدم ينقض الوضوء قول يخالف جميع العلماء الذين قالوا لا ينقض مطلقا والذين قالوا لا ينقض قليله وينقض كثيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.